السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاته وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع بداية العام الجديد نحن نحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا وأن نجدد العهد والميثاق مع الله تبارك وتعالى. وأعظم ما ينبغي أن نجدده هو علاقتنا بالقرآن، وأن يتحول مكان القرآن في حياتنا من التلاوة والسماع والتغني فقط بالحروف والألفاظ إلى التفعيل والتطبيق والتخلق والثبات على ذلك. وهذا الأمر وإن كان هو في ظاهره صعبا، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. وعلى قدر رغبتك ونيتك صدقك في إقبالك على القرآن، على قدر ما يعطيك القرآن. قال تعالى: وإنه لقرآن كريم. فهو كريم، لا يبتغيه سائل إلا يعطيه، وفي نفس الوقت هو عزيز، إنه لكتاب عزيز. لا ينبغي أن تعطيه فضول أوقاتك أو فضول جهدك أو فضول تفكيرك، بل إذا دلفت إلى بوابته وأنت ذليل منكسر ترجو النفع وترجو الوصول إلى الحق، فإن الله تبارك وتعالى يهديك ويزيدك هدى ويجعله لك روحا ونورا. أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة بقلب سليم. والقلب السليم هو قلب قد سلم من كل شيء سوى الله، وسلم من الشبهة والشهوة. وهذا لا يكون في الحقيقة إلا من خلال التداوي بأدوية القرآن. وقد قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: ما سبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبق بشيء وقر في صدره. قيل: ما الذي وقر في صدره؟ قال: حب الله والنصح للمسلمين وصلاح علاقتك بالله. صلاح علاقتك بإخوانك هما عنصر الوصول إلى الله تبارك وتعالى. والإمام الذهبي جزم في السير أن أبا بكر وعمر لم يختم المصحف حفظا، وأنهم لم يحفظوا المصحف كاملا، ومع ذلك كان أبو بكر أفقه الأمة وأعلم الأمة وأعمق علما. وهذا دليل على أن العلاقة بيننا وبين القرآن ليست علاقة كمية، وإنما هي علاقة كيفية. وأنا لن أطيل عليكم، لكن سأضرب مثالا واحدا من حياة أبي بكر في تعامله مع كلام الله تبارك وتعالى، وكيف عباد الله أن ينبغي أن يكون هذا القدوة لنا والأسوة في تديننا. معظمنا أصبح تدينه تدين مغشوش، يظهر مع الأزمات غشه ودخنه وانخفاضه عن مستوى المطلوب في إيمانه وإسلامه. كثير منا مع المحن ونار الفتن يظهر أن ذهبه قشرة، ذهب بتاعه قشرة أو عرواطي، فلا يثبت مع المحن. وهذا راجع إلى ضعف القلب، وضعف القلب راجع إلى ضعف تعلقه بالرب. وأعظم ما يتعلق به القلب لكي يتعلق بالرب هو القرآن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خاض الناس في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك. كان هذا من المصائب التي تعرض لها أبو بكر، وتعرض لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبله، وتعرضت له عائشة رضي الله عنها، واكتوت بنار الألم في ذلك. كما روى البخاري في صحيحه أن أم رومان أم عائشة حين أخبرتها بحديث الإفك وبما يتكلم به الناس غشي على عائشة، خرت مغشيا عليها من هول الصدمة. وكان ألم أبي بكر رضي الله عنه ألما عظيما، إن كان أبو بكر كما قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، فإن كان يرحم الأمة فبالك برحمتي بابنته. وهو يراها تقول: فبكيت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، وبت لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى جاءت امرأة من الأنصار تزورني وتعودني فقعدت تبكي معي مظلومة لا تملك دليل براءتها. يرى كل ذلك أبو بكر، وكان ممن خاض في عرض عائشة وتلقف لسانه ذلك البهتان نصطح بن أثاثة رضي الله عنه من المهاجرين وممن شهد بدرا. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه وينفعه. ولما عرف ووصله خبر أن نصطح بن أثاثة يتكلم في عرض عائشة، وهذا من أعجب الأشياء ومن الأشياء التي ليست مشهورة بين الناس، أن أبو بكر لم يمتنع عن الإنفاق عليه. تقول إزاي؟ أقول لك لم يمتنع عن الإنفاق عليه الشهر الكامل الذي توقف فيه الوحي، لأنه حتى الآن لم يتحقق من براءة عائشة. عجيب هذا الأمر، كيف أنفق على من يسب ويقذف ابنتي؟ كيف أنفق عليه؟ إن لم أقتله هذه رحمة، في عندنا إحنا إن لم أقتله دي رحمة كبيرة. كيف أنفق عليه؟ لأنه متوقف كتوقف النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي قلوب هذه القلوب؟ وأي مشاعر هذه المشاعر؟ إياك أن تظن أن ليس لهم مشاعر، إياك أن تظن أن ليس لهم حظوظ نفس، إياك أن تظن أنهم عاجزون عن الانتقام. لا، بل كانت فقط قلوبهم كبيرة متصلة بالله تبارك وتعالى، متصلة بالسماء. يقول أبو حسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين: خرجت نفوسهم عن الصحابة، خرجت نفوسهم من نفوسهم حتى أصبحوا رجال الآخرة في الدنيا. عجيب أمرهم، ارتقوا فوق كل حظوظ النفس وفوق كل رعونات البشر. ظل أبو بكر ينفق عليه. أنا الآن أصف لك المشهد من ناحية أبي بكر، أتكلم عن عائشة ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت لحظة المواجهة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. قالت عائشة: فقرس دمعي فلا أحس منه قطرة. ثم قالت: يا أبتاه، أجب رسول الله، حد يدافع عني يا جماعة، حد يقف جنبي. فقال: والله يا بنياتي لا أدري ما أجيب به رسول الله. فقالت: يا أما أجيب رسول الله؟ فقالت: يا بنياتي لا أدري ما أجيب به رسول الله. مش حد بيكذب، حدش قادر يكذب ببراءتي. أمر شديد جدا على نفسها. قالت: إن قلت لكم أني بريئة، أني ما فعلت، والله يعلم أني ما فعلت، لا تصدقونني. وإن قلت لكم أني فعلت، والله يعلم أني ما فعلت، لا تصدقونني. فلا أجد مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، ووليت وجهي الحائط وعلمت أن الله مبرئي. في بعض الروايات بقى، وهو ده الشاهد، فجعل أبو بكر ينظر للنبي وينظر لعائشة. أخذ النبي البريحاء وينزل الوحي، النبي بدأ يتصرف عرق، أبو بكر بدأ إيه؟ هو دي الرواية دي خارج الصحيح. فضل أبو بكر يبص للنبي، يبص إيه؟ لعائشة. ينظر للنبي فيخشى أن ينزل ما لا مرد له من تحقيق القول على عائشة، ثم ينظر إلى عائشة فينظر لها نظرة ليه؟ يرى فيها نظرة المطمئن فيطمئن قلبه. خايف يبص عائشة يرتاح، يبص للنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن هو إيه؟ ينزل إيه؟ تحقيق ما قاله الناس. حتى نزل العشر آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله. ثم مسك يديها فنزعت يدها منه تمسكي لي ليه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومي فاحمدي رسول الله. قالت: والله لا أحمده، إنما أحمد الله الذي أنزل براءتي. بل في بعض الروايات قالت: بل أقول بحمد الله وذمكما على أبوها وأمها، لأنهم توقفوا فيها. هنالك في هذا المجلس أقسم أبو بكر ألا ينفع مصطح النؤساف مرة أخرى، ألا ينفق عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بنص القرآن أبو بكر ليس صاحب سعة فقط وغنى، أبو بكر صاحب فضل. ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل، أنت صاحب فضل، أنت قلبك كبير، لا ينبغي أن تنزل عن منزلتك، حتى وإن كنت متألما، حتى وإن كنت مجروحا، حتى وإن كنت مكلوما. جماعة إحنا مع أقل غضب وأقل نرفزة بننسى ديننا، بننسى لحيتنا. يقول لك: أنت فاكرني شيخ ولا إيه؟ أنا أوريك، أجيب لك حتة من الجهلية. رعونات تظهر بمجرد إيه؟ خلاف، خلاف سياسي، خلاف اجتهادي، خلاف فقهي، خلاف حتى في حظوظ في مباحات، تجد الأخلاق تتبدل والمبادئ تتبدل. فضل الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان إلى الناس أمر بعيد. في الأرحام وقطعها، في عقوق الوالدين، في عدم صلة الجيران، في عدم إكرام الضيوف، في ظلم إخوانك. أن تكون القضية بيننا أن تكون أمة هي أرضى من أمة، جماعة أحسن من جماعة، البقاء يكون جماعتنا، قضيتنا كلها جماعتنا، حزبنا، بعيدا عن الحق، بعيدا عن المنهج. أين العفو؟ أين الصفح؟ لكن إحنا لازم نستخدم زي ما بيستخدمونا، إحنا لازم نشتمه زي ما يشتمونا، إحنا لازم نتبع عوراتهم زي ما نتبع عوراتنا. أنت تعاملهم بأخلاقك لا بأخلاقهم. ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر حين نزلت هذه الآية: بلى أحب أن يغفر الله لي. وعاد مرة أخرى إلى الإنفاق على مصطح مؤساف، آية واحدة تخلق بها أبو بكر هذا الخلق، وهو ليس خلقا في الرخاء بل خلقا في الشدة والمحنة والفتنة، الخلقا مع البلاء. ده أنا كل ما أشوف وشه هفتكر هو قاله، هفتكر المحنة، هفتكر ألم بنتي. وذلك العفو والصفح. من يستطيع هذا إلا رجل فعلا يسمع القرآن سماع مختلف عن سماعنا، تدبر مختلف عن تدبرنا، تأمل مختلف عن تأملنا. نحن نحتاج إلى هذه النفسية، أن نتلقى القرآن بنفسية التطبيق، نفسية التخلق، ليس نفسية الطرب، نسمع لنطرب أو نسمع لنستمتع بالصوت، أن نسمع لننطلق في الحياة، في علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع الناس. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كأنه قرآن يمشي على الأرض، يمشي به في الناس. يبقى نريد أن نبدأ هذا العام بعلاقة جديدة مع القرآن، وقدوتنا في هذا الصحابة، لا سيما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حتى وإن لم نحفظ كل القرآن ولم نختم كل القرآن، ولكن آية واحدة تغير سلوكياتنا، تغير إرادتنا وذهننا وأفكارنا وطموحاتنا وأملنا وألمنا وهمومنا وغمومنا. إيه أولوياتك؟ يا ترى إيه اللي أنت حزين عليه؟ إيه اللي أنت مهموم بيه؟ إيه اللي أنت مغموم بيه؟ إيه اللي أنت متضايق عشانه؟ اللي أنت متضايق عشانه واللي أنت مغموم بيه واللي أنت مهموم بيه هو قدرك وقيمتك. قيمة كل امرئ ما يهمه. العامة يقولون قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة يقولون قيمة كل امرئ همته وما يهمه. انظر إلى همك، هل هو متعلق بالقرآن؟ هل هو متعلق بالعبودية؟ هل هو متعلق بالتخلق بالقرآن؟ أن تكون من أهل القرآن، أن تكون من ربانيين، أن تكون من متعلقين بالله تبارك وتعالى. هذا هو السؤال الذي نريد أن نبدأ به هذا العام الجديد، لنبدأ عاما جديدا بقلب جديد. قول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله.